أولاً تفجر وسطهم الاجتماعي ومحيطهم الاجتماعي العادي يعني الطبيعي، نفس مجتمعهم سيتمرد عليهم مثلاً عندنا مثلاً هذا ما حدث، هذا ما حدث، ثم بدأ يحدث وبدأنا نرتب وحدث بسبب القيادة الدينية نفس الوضع. الشباب تمام، بالتالي الشباب اليوم في يعيش الشباب الجزائري في حال تمرد عن القيم نسميه نحن القيم الأخلاقية القيم الإسلامية. لماذا؟ لأنه لقن أسلوب الشيطان، لقن أسلوب الشيطان كلما يتقدم إليه إنسان بالكلام على الواجبات الدينية. أقول هكذا، الواجبات الدينية يواجه هذا بمنطق الواقع، يقول لو كانت تفيد الواجبات الدينية لما كان العالم الإسلامي متألفا متأثرا. وهذا منطق الأعداء الإسلامية، هذا هو الوجه. ونحن اليوم في هذه السنة، سنة مثلاً 70، في الثلث الأخير من القرن العشرين، نواجه ملابسات خطيرة جدا. أما أن تصفي حساب كل الأديان، وإلا تصفي حساب الأديان إذا على شرط أن يقوم المسلمون بدورهم في هذا الثلث الأخير من القرن العشرين كما تتطلب الظروف، مش نفوسنا ورغباتنا. احنا رغباتنا نريد الخير، نفوسنا ان شاء الله تريد الخير، ولكن هذا لا يكفي، هذا لا يكفي. هذا الميل الطبيعي للخير وتعظيم جبلات النفوس الاسلاميه على جملات النصوص الإسلامية على الخير، هذا ليس وحده. إن لم يكن لهذه النصوص وظيفة اجتماعية بحيث يتحقق ميولها إلى الخير في خير واقعي، في خير واقعي يكون بالنسبة إليها نعمة من الله أولا، وفي لسانها حجة لأعداء الإسلام، أعداء الإسلام المبشرين الذين المبشرين والشيوعيين في الخارج الذين يحتجون على الإسلام بوضع المسلمين. اليوم أصبح المسلمون حجة على دينهم، أصبح المسلمون بوضع المرام حجة على دينهم. فيجب على هذا الأساس أن يترتب في هذا الثلث الأخير من القرن العشرين، يترتب الجهد الإسلامي سواء من هذه الحركة أو من هذه الحركة على تحقيق رفع المسلم إلى مستوى الحضارة. وإذا رفع المسلم نفسه إلى مستوى الحضارة يستطيع عند ذلك أن يحقق وعد الله، أن يحقق ووعد الله. لا حدث له بمساهمة المسلم بتحقيقه على ما هذا، ولكن يجب أن المسلم يساهم في تحقيق ما وعد به الله المسلم، لما وعد به الله المسلمين والعالم والرسول قبل كل شيء. في قوله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. لو نطرق هذه القضية براس العلمية، ورأيتكم تستعملون أحيانا من منطق العلم، اتركوا هذه القضية. كيف يتحقق هذا؟ لم يدرس أحد. يتحقق بشرطين، في ظاهر الأمر يتحقق بشرطين، في واقع الأمر يتحقق بشرط. ما هو الشرط؟ أن يرتفع المسلم إلى مستوى الحضارة. لماذا؟ أولا الجواب يكون بوجه الأول وهو الأقرب، ليريد لنفسه كرامته أمام نظره أولا وأمام نظر الآخرين، لأن الآن المسلم مهان كرامته كفرد كمواطن عالمي. الآن المسلم يمشي على أرض المهام، بحيث أحيانا يحتقره المسلم أخوه، أحيانا يحتقره المسلم أخوه، وأحيانا يحتقره أيضا عدو الإسلام. يجب إذن أن يرفع أولا مستواه، يرفع نفسه إلى مستوى الحضارة.